أنا لست من كتب القصيدة تمرسا، كما لم أكن أبدا من الشعراء، كما أنني لست خطيبا بارعا أو واعظا للناس كالخطباء. ففجيعتي بها أنني تحت الثرى روحي، ومن فوق الثرى أشلائي، والله لا أخفي عليكم لوعتي، ألم يلوف القلب والأحشاء. وقد مضى سطرت فيه كل يوم رثائي، فقيدة دارنا قدر تعال بها إلى العلياء. يا صرخة أصداؤها في داخلي، لوت الضلوع ومزقت أحشائي، يا لوعة القلب الحزين وحسرتي، إذا لم تجب أمي علي ندائي. بكت القلوب تألما وحسرة، والعين تخلط دمعها بدمائه، أيني أنا بل أين لي بدمعة، لو أن عمري مضيت ببكائي. فلن يعيد لدارنا من غادرت محمولة في نعاش للغبراء. متبسما ثم تلاشى، لم يعد بلقائي. بعدك قد نسيت سعادتي، ونسيت بعدك راحتي وهنائي. من يحتويني بعدك بحضنه، من أين لي بالدفء يا لشقائي. أماه دوما حاضرة لم تختفي من مهجتي في الصحو والإغفاء. ما زلت أذكر مجلسا أنت به، كم لاح فيه وجهك بضيائه. فلتهنئي أماه بشراك أتت، قطرات غيث طاهر ونقائي. الحزن يا غشى مهجتي متملكا، فتبدل النور إلى ظلمائي. ودعتها والقلب يحرق جمرة، ففراقنا كان بدون لقاء. من أين لي بفرحة وسعادة، من بعدك أصبحت كاللقطاء. مهما أصابت بحقك أنا مخطئ، هلا غفرت أميتي أخطائي. مازال نورك ساطعا متوهجا، وضوءك طاغ على الأضواء. قريبة أمة أحتاج لك، وتبعثرت من بعدك أشيائي. كل الهموم تجمعت في داخلي، في ليلة مشؤومة سوداء. أماهما اخترت الحياة برغبتي، فرغبتي لو رحت عنك فدائي. أماه جئتك طالبا منك الرضا، فبدونه يا ضيعتي وبلائي. أمنت بالله العظيم مكبرا، أدعوك ربي فاستجب لدعائي. ربي دعوتك صاغرا، اغفر لها فاغفر لها يا أرحم الراحمين. أماه طيفك زارني متبسما ثم تلاشى، لم يعد بلقائي. أماه بعدك قد نسيت سعادتي، ونسيت بعدك راحتي وهنائي. من يحتويني بعدك بحضنه، من أين لي بالدفء يا لشقائي. أماه دوما حاضرة لم تختفي من مهجتي في الصحو والإغفاء.